سافر ولا ادري وين عنوانه، لو خسره من بين هالدنيا، لو خسر الدنيا علشانه. خلى عيوني تضل سهرانه، سافر ولا ادري وين عنوانه، لو خسره من بين هالدنيا، لو خسر الدنيا علشانه. حيرت ما ادري وين القاه، وضليت اصيح يويل ويلات. حيرت ما ادري وين القاه، وضليت اصيح الويل ويلات. خلى حياتي مثل محتارة، وعالحزن قلبي تعزف وتارة. الله يكون بعوني يا دنيا، نارين شايل ناري ونارة. خلى حياتي مثل محتارة، وعالحزن قلبي تعزف وتارة. الله يكون بعوني يا دنيا، نارين شايل ناري ونارة. يزعل وانا زعلان راضي، بايعني وانا بغالي شاري. يزعل وانا زعلان راضي، هراضي بايعني وانا بغالي شاري. اسأل رغم كل اللي انا فيه، الورد كيف يعوف بستانه، الورد كيف يعوف بستانه. ها قالوا لي قاسي، قلت انا طيب. قالوا لي تحلم، قلت انا طيب. مني حبيبي سافر وراح، قالوا لي اصبر والصبر طيب. قالوا لي قاسي، قلت انا طيب. قالوا لي تحلم، قلت انا طيب. مني حبيبي سافر وراح، قالوا لي اصبر والصبر طيب. كيف اصبر انا وهو بروح، وهو اللي داوي فيني الجروح. كيف اصبر انا وهو بروح، يداوي بي الجروح. يتبعني ظل وين ما روح، خطوة بخطوة يمشي ويانا، خطوة بخطوة يمشي.